بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس دراسة كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، بشرح الإمام كمال الدين محمد بن محمد الباقوتي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الصفحة 26 من نسخة دار البيروتي، إلى قوله رحمه الله تعالى: مطلب في مقامات إبراهيم عليه السلام في الاستدلال. طبعا بدنا نرجع شوي لورا بس نأكد فكرة من الأفكار التي ذكر فيها الشارح جزاه الله عنا كل خير ورحمه رحمة واسعة. ذكر بيان الخلاف في وجوب معرفة الله عز وجل، وقد أكد على أن جمهور المتكلمين ذهبوا إلى وجوب النظر والاستدلال للوصول إلى حقيقة الإيمان بالله عز وجل، وإلى الوثوق بالله عز وجل، وقد جاء ذلك عبر طريقين: طريقة الاستدلال بالإمكان وطريقة الاستدلال بالحدوث. وذكرنا أن الإمكان، دليل الاستدلال بالإمكان، يحتاج إلى نظر وفكر ودراسة وغير ذلك، وأما عبر الحدوث الاستدلال بالحدوث فيحتاج إلى فطرة وعقل سليم، وذلك يدل على ذلك. والآن سيذكر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكر قبل يعني أصف، قالوا هذا الاستدلال وطريقة الأنبياء والمتقدمين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام طريقتهم هي أن ينظروا في الكون ويدللوا للناس على الله عز وجل بما تيسر من الأدلة، من غير أن يضعوا صعوبات في طريق فهم الله عز وجل وفهم صفات الله عز وجل العقيدة فيها. يعني قال رحمه الله تعالى: مطلب في مقامات إبراهيم عليه السلام في الاستدلال. إذن في الاستدلال لا في الاعتقاد، الاعتقاد شيء والاستدلال شيء. قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل، هذا لا يدل أنه كان مشركا أو كان شاكا بالله عز وجل، بل ذلك لا يليق ولا يصح ولا يجوز في حق الله عز وجل، وإنما كان يستدل. والآن ستمر معنا آيات التي مرت بحياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنتأكد من خلال هذه الآيات أن سيدنا إبراهيم كان موقنا تمام الإيقان بالله عز وجل. فقد قال رحمه الله تعالى: مطلب في مقامات إبراهيم عليه السلام في الاستدلال. قال: ولإبراهيم عليه السلام مقامات، أولها مع نفسه، وهو قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. شو جن عليه الليل؟ جن بمعنى أظلم، جن الليل بمعنى أظلم، لأنه إذا جن عليه الليل لم يعد هناك ظهور لشيء. ومن هذا المنطلق قالوا الجن فهم المحجوبون عن رؤيتنا. قالوا: هذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال بتغيرها على حدوثها. ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك، على هالاستدلال، هذا الاستدلال بالكون، فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وهذا يدلك على أن هذا الاستدلال ما كان هو استدلال لنفسه، وإنما كان استدلال لمين؟ لقومه. لأن الأنبياء، اتفق العلماء على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم أبدا، ولا في مرحلة من مراحل حياتهم لا يجوز أن نقول أنهم كانوا في شك بالله عز وجل، ولو كان ذلك الأمر قبل النبوة، هذا لا يصح في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وثانيها حاله مع أبيه وهو قوله يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا بيسمع ولا بيبصر ولا يغني عنك شيئا يعني هو لا هو غير مؤثرا في هذا الكون هو لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره يعني وثالثها مع قومه بالقول والفعل وهو قوله فجعلهم جذاذا شو ساوى كسرهم حطم هذه الأصنام تحطيم قسمها ووضع المعول وضع وين حطه في رأبة أكبر واحد فيهم كان بالصدر موجود في آخر في صدر الغرفة فوضع هذا المعول اللي كسر فيه وين وضعه علقه برأبته هيك لما أجوا قالوا له يا إبراهيم مين عمل هيك قال لهم هاد كبيره فسألوهم إن كانوا ينطقون شوفوا على سبيل إيش على سبيل الاحتجاج على أنهم لا يعون لا يسمعون لا يبصرون لا يعلمون لأنه شو الطريق إلى العلم الطريق إلى العلم هو السمع والبصر السمع والبصر لذلك قالوا إذا كان الإنسان أعمى بإمكانك تتواصل فيه عن طريق السمع وإذا كان أطرش بإمكانك تتواصل فيه معه عن طريق البصر لكن إذا اجتمع عنده العمى واجتمع عنده الصمم ما بيسمع ولا بيشوف قال فعندئذ تكون مشكلة كبرى اليوم عم بيبتكروا آليات جديدة للتواصل مع هذا الصنف من الناس إلا أنه كمان في صعوبة كبيرة قال ورابعها حاله مع ملك زمانه الملك وهو قوله ربي الذي يحيي ويميت عم يستدل بأمور بسيطة بأمور تلفت النظر وتحيي الإيمان في النفوس وتثير هذه العاطفة الإيمانية من جديد نعم فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره شو هو الشيء اللي بيعجز عنه غيره قال من الإحياء من الذي يحيي الله الله يحيي منقول عيسى بن مريم أحيا الموتى لا نقول الله أحياهم بطلب عيسى نعم عليه الصلاة من الإحياء والإماتة وإتيان الشمس من المشرق بجوز يفكر هو الإحياء والإماتة إنه يتركه عايش أو يتركه ميت أو يقتله لذلك جاب له دليل أوضح للسافة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهد الذي كفر أي أدلة إيش أدلة فطرية أدلة سهلة الوصول وفي هذا ملمح أخواني إلى أن الداعية إلى الله عز وجل والمعلم ينبغي له أن لا يصعب العبارات وأن لا يطرح الفكرة بأصعب طريقة بل يضعها في قالب سهل قالب ممكن أن يكون الإنسان من خلاله يصل إلى المعلومات بسهولة ويسر أما أن نضع المعلومة نفسها تتصل بطريق صعب وتصل بطريق سهل فعندما أنا أريد أن أضعها في قالب محمدي في قالب من قوالب الأنبياء ينبغي أن أضعها في قالب اليسر وسهولة الطرح وهذا ملمح مهم ينبغي أن يقف عنده الدعاء وموسى عليه السلام الآن حكى على سيدنا إبراهيم الآن حيحكي على سيدنا موسى وسيقارن بين موسى وبين إبراهيم قال وموسى عليه السلام معول في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم جاب نفس الدلائل وحكى نفس الكلمات فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عم يقول لك عول على أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه السلام وذلك لأن الله تعالى حكى في سورة طه قال سبحانه قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إذن خلق وهدى وهذا بعينه يقول المؤلف وهذا بعينه هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه السلام في قوله الذي خلقني فهو يهدين إذن خلق وهدى سيدنا موسى شو قال أعطى كل شيء خلقه يعني خلق ثم هدى إذن خلق وهدى وكذلك اجتمع عند النبيين نفس المعنى وقال في سورة الشعراء: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا الذي قال إبراهيم، الذي قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فلما لم يكتف فرعون وطالبه بشيء آخر، فرعون نفسه فرعون سيدنا موسى، لا، قال كل ملك كان من ملوك الفراعنة يقال له فرعون، فرعون بمعنى أنه ملك عند الفراعنة في ذلك الزمان، مع أنه الفرق بين سيدنا موسى سيدنا إبراهيم يعني مو شغلة 10 سنين وعشرين سنة، فترة طويلة، لكن كان نفس النظام لسه قائم. فلما لم يكتفي فرعون وطالبه بشيء آخر، قال موسى: رب المشرق والمغرب. وهذا هو الذي قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الآن لما قال رب المشرق والمغرب، هذا كلام من؟ هذا كلام سيدنا موسى لفرعون، مع أنه فرعون، مع أنه الذي قال أنا ربكم الأعلى، إلا أن الله تعالى قال له، ولسيدنا هارون أيضا قال: فقولا له قولا لينا. كذلك إبراهيم ماذا قال؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فاشتغاله بدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أكثر وأظهر من أن يحتاج إلى الذكر، فإن القرآن مملوء منه. والقرآن كما تعلمون سادتي، القرآن هو أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. وقد قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك وجادلهم، شوف ادعوا وجادل. إذن من أهم المهمات في هذا الزمان أن نعمل على هذين الأمرين. فالله عز وجل قال: ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في عندنا هون نقطة مهمة يعني ينبغي التوقف عندها. أحيانا بنقول إحنا: وذلك من أسباب الوصول إلى الله، وذلك من أسباب الوصول، أو الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني إلى ذات الله، الوصول إلى ذات الله، لا، الوصول إلى مرضات الله عز وجل. نعم. أما هون فقد صرح، ما قال ادعو إلى الله أو ادعو إلى ربك، وإنما قال ادعو إلى سبيل ربك، سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وما من نبي من الأنبياء إلا وطلب الهداية من الله، ما في من نبي من الأنبياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنبياء وهو من هو صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، إلا أن الله تعالى قد علمه وأمره أن يقول في كل صلاة، بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو رسول الله. فماذا نقول نحن؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا عبادي كلكم، نقلا عن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. اللهم اهدنا واهدي بنا ويسر الهدى إلينا واجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر يا رب العالمين. والموعظة الحسنة بالحكمة، هون جايب تفسير الحكمة البرهان والحجة، وعلى ذلك مشى أكثر المفسرين، لكن بعض المفسرين قالوا بالحكمة يعني بالقرآن، بعض المفسرين قالوا بالحكمة يعني بالسنة، بعض المفسرين قال بالحكمة يعني بالنبوة، لما جاءت به نبوتك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، عام لكل الأمة. فنحن يجب علينا أن ندعو إلى الله، أن ندعو إلى الله بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحان الله، الدعوة إلى الحسنى ينبغي أن تكون بالحسنى. كم من منفر عن الدين وهو يظن نفسه دالا على الله، يظن نفسه قريبا من الله عز وجل وهو أبعد ما يكون عنه. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. علم الجدل وعلم الكلام يعتمد على علوم، من أهمها علم المنطق وعلم المناظرات، وهذا يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى ما يساعدنا على الوصول إلى حقيقة ذلك. فقد صنف العلماء في ذلك الكثير من الكتب، من أبرز هذه الكتب في هذا الزمان في هذا العصر كتاب يعني سبحان الله لا أبتأ أذكره، سأذكره كثيرا لأني انتفعت به كثيرا وقد انتفع به كثيرا العلماء، وهو موجود على اليوتيوب ومشروح أيضا بشروح كثيرة، منها شرح شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى اللغة. الكتاب هو ضوابط المعرفة الذي جاء فيه بأسلوب جديد، طرح فيه علم المنطق بأسلوب علمي رصين مسلسل، يعني أستطيع أن أقول أستاذه معه، أستاذ الكتاب معه، سهل ويسير سبحان الله. ثم بعد ذلك ختم كتابه بإيش؟ ختم كتابه بقسم خاص عن المناظرات، عن آداب المناظرات وعن طريقة الإقناع في المناظرات. نعم، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن علم الجدل إخواني علم جدا مهم، ما بنستطيع نحن نتخلى عنه، نقول والله أخي علم الجدل ما بيصير جادل في الدين، ما بيصير هذا الكلام. الناس منهم من يسلم لله عز وجل وهم المسلمون، ومنهم من هو غير مسلم، هو أصلا لم يدخل بعد في الإسلام، هذا ما تستطيع تخاطبه بصلاة وصوم وزكاة وحج وصدقة وصلة أرحام حسن الجوار، ما تستطيع تخاطبه بهذه الفروع، إنما تخاطبه بالأصول فتقول أتؤمن بالله؟ أتؤمن بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتؤمن بأن القرآن كلام الله؟ أتؤمن بكذا؟ فإذا أقر تخاطبه عندئذ بالفروع، أما بالأصل إذا أنكر الأصول أنت لا تخاطبه بالفروع نهائيا، لأنه الآن هو بالأصل ملحد، هو بعيد عن أصول الدين. كما يقول واحد بيقول لك فلان عم يأمر بكذا، بيقول لك أمين لك أني أنا بطيع فلان؟ إذن المشكلة هي مو بأمر أو نهى، مشكلة أنه هو لا يعتقد أنه فلان يأمر عليه، ولله المثل الأعلى. فمن أحب أن يطيع الناس الله، اللي بيحب أن الناس تطيع الله، المفروض أول عمل أول مهمة له أن يثبت الإيمان في قلوبهم، أن يثبت الإيمان في قلوبهم. واختلف العلماء في إيمان المقلد، كثير من العلماء قالوا إيمان المقلد غير صحيح، ينبغي أن يكون الإيمان ويكون العقيدة، تكون قواعد العقائد في قلبنا مؤصلة بإيش؟ بأدلة عقلية ونقلية، مؤصلة بما يقنعنا، بما يزيل شبهنا. أما ما بيصير أنا أقول أنا مؤمن وبعد منها يكون إيماني مزعزع، مؤمن مزعزع معناته هو بالأصل ما في شيء بدعو إلى الصلاة والصوم، لأنه يشك في ذات الله عز وجل، يشك في النبوة، يشك في القرآن، يشك في الوحي، يشك في كذا. وهذا ما يعمل عليه أعداؤنا في الغزو الفكري، يقومون بزعزعة الإيمان في قلوبنا، يريدون أن يقودونا إلى أمرين، في شغلتين، إذا حققنا هذول الشغلتين راح يتركونا بحالنا، لا بدهم يحاربونا، ولا بدهم منا بترول، ولا بدهم منا نفط، ولا بدهم منا شيء، يريدون منا أمران بس، شغلتين، الإلحاد والإباحية. فإذا ألحد الناس وأباحوا خلص تركوهم وشأنهم وصاروا منه نفيهم، لأنهن بالأصل هيك، هم أصلا ملحدون وإباحيون، وهم يريدون أن يدفعونا إلى ذلك. ثم بعد ذلك نحن بنقول أخي ما بصير تشتغل بالجدال، ما تشتغل، بصير تشتغل بعلم الكلام، بصير تشتغل. يا أخي وفقك الله تعالى، إذا لم يكن هناك جدل للوصول إلى حقائق الإيمان فكيف نؤصل هذا الإيمان؟ الشاب لما بيطلع في الدنيا بيفوت على اليوتيوب وبيراقب، بيشوف الفيسبوك، والناس اليوم يعني تطلع العالم انفتح على بعضه، كان العالم مجزأ أجزاء أجزاء بسبب أنه ما في صلة، اليوم لا، اليوم العالم عبارة عن قرية صغيرة تستطيع من خلال اللابتوب أنت أو خلال الجوال لهالقد هيك أن تصل إلى كل العالم، أن تصل إلى كل أفراد العالم، أن تصل إلى أي درس بدك إياه أو أي كتاب بدك إياه أو أي معلومة بدك إياه خلال لحظة. ثم بعد ذلك الإنسان صار في عنده شك، صار في عنده ريب، صار في عنده زعزعة شبه، إذا ذهب إلى الشيخ ويقول الشيخ والله ما بيصير تجادلني خلاص هيك قال الله، قال الله وقال رسول الله تخاطب بذلك من أيقن بالله. لكن قبل الإيقان تخاطب بالعقل، وهذا يحتاج إلى منطق، يحتاج إلى علم الجدل، إلى علم المناظرات، يحتاج إلى جميع ذلك. نعم. وقد قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أي بالبرهان والحجة، أي البرهان والحجة، فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورا بها. العبد مأمور والعالم مأمور والداعية مأمور والمعلم مأمور أي يعمل بالبرهان والحجة من أجل تثبيت الإيمان في القلب، تثبيت الإيمان في القلب. رحم الله الأئمة، وأذكر أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول نحن لا ندرس العقائد وإنما ندرس قواعد العقائد. الإيمان ما بندرسه، الإمام ما بيتاخذ مكتاب، نحن نأخذ من الكتاب ونأخذ من الدرس قواعد العقائد، قواعد. ثم بعد ذلك يكون قيام الليل ويكون التفكر في الكون ويكون الدعاء والذكر والمناجاة والعبادة والتبتل والابتهال، كل ذلك يدعونا إلى أن يرسخ الإيمان في قلوبنا. لذلك ربي عز وجل قال، ربي عز وجل علمنا وأخبرنا أن الأفعال الصالحة والأعمال الصالحة تزيد المؤمن إيمانا، أن الأعمال الفاسدة تنقص مستوى منسوب الإيمان. بيكون هون بينزل هيك بإيش؟ بالمعاصي، لأن الله عز وجل يقذف في قلب الطائع نورا يجعله ثابت العقيدة، وربي عز وجل يمحو ذلك النور من قلب العاصي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الطاعات. إذن لابد من علم الجدال وعلم الكلام. طيب، قال وقوله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس المراد منه المجادلة بالفروع. شو المقصود بالفروع؟ يعني الفقه، الفروع يعني الفقه، يقولون أصول الدين يعني العقيدة والفروع يعني الفقه. قال ليس المراد منه المجادلة بالفروع لأنهم ينكرون أصل الشريعة كله. الآن طالبه قل له أتؤمن بالله؟ إذا قال نعم قل له أتؤمن بالنبوة؟ إذا قال نعم فقد آمن هو ضمنيا بأبي لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص. إذا آمن بالنبوة يؤمن بالكتاب والسنة ويؤمن بتفاصيل الشريعة، وإذا آمن بالله عز وجل فقد آمن به وبصفاته وبوجوده وتأثيره وخلقه وكل شيء. قال ليس المراد منه المجادلة بالفروع لأنهم ينكرون أصل الشريعة، فتعين أن المراد المجادلة في التوحيد والنبوة. في التوحيد والنبوة هن أعظم ركنين من الأركان. إذا تحقق عند العبد، حقق جوات قلبه الإيمان بتوحيد الله عز وجل بأن الله موجود وأنه واحد وأنه هو متصرف وأنه وأنه، إذا تأكد ذلك عنده بعد ذلك يتأكد عنده النبوة. فإذا تأكد الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص العقائد كلها صارت ضمنا. لذلك قال العلماء وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء. كل شيء في الإسلام من عقائد يجمعها لا إله إلا الله محمد رسول الله بشكل إجمالي. قال وقال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. في حدا بيجادل بغير علم؟ نعم. قال يفهم منه أن الجدال بالعلم ليس بمذموم. الله عز وجل هون مين عم يذم؟ الله تعالى يذم في هذا الموضع من يناقش ويحاور بغير علم، بعصبية. أنا كلما حاورني شخص من الأشخاص ممن لا أجد لديه علما ولا أجد لديه فهما، سبحان الله أعيد وأكرر نفس الكلمة وأرجو أن تصل هذه الكلمة إلى كل الدنيا. فدائما أقول كلمة، أقول له تعلم ثم تكلم، تعلم ثم تكلم. ما بيصير الإنسان يحاور ويقول أخي هذا كأنه مو صحيح، هذا كأنه كذا، هذا كذا، ينكر ويبطل ويبدع ويفسق ويكفر ويخرج عن الملة ويحكم بالردة ويحكم بكذا ويحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. ما بيصير الإنسان يتكلم في الدين برأيه. الدين منقول عن الله عز وجل وعن النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة شرحوا لنا الكتاب والسنة. ما عاد بيصير نحن أبدا أنه نشتغل على مبدأ شو؟ على مبدأ أنا أرى، على مبدأ اتباع الهوى. ما بيصير. المفروض أن نذهب فنتعلم ثم نتكلم، وغير ذلك لا يقبل. لذلك إذا حاورت الجاهل بجوز يغلبك، إذا حاورت الجاهل بجوز يغلبك، لأنه جاهل، جاهل لما تستطيع تنتصر على الجاهل. كل ما بتحاكي كلمة بيقولك إيش هو دليلها، هاي مو مقتنع فيها، لأنه ما في بينك وبينه أصول تنطلقون منها في حواركم. كل حوار من الحوارات ينبغي أن يكون فيه أصول متفق عليها بالأول، أصول شيء نتفق عليه ننطلق منه في حوارنا، بعد ذلك يكون الحوار. قال يفهم منه أن الجدال بالعلم ليس بمذموم بل هو ممدوح. والله تعالى يأمرنا بالنظر والتدبر، بل قال الله عز وجل قبل قليل كما ذكرنا في الآية وجادلهم فعل أمر. نعم. قال والله تعالى يأمرنا بالنظر والتدبر والتفكر، فقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال وذكر التفكر في معرض المدح، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب هم أولي العقول، فالعاقل هو الذي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، هو الذي يتفكر في هذا الكون، هو الذي يحاول أن يصل إلى العقيدة الصحيحة من خلال هذا الكون لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن يحاول أن يستثمر وجوده في هذا الكون بإيش؟ بالتفكر في العقل. فالتفكر يعطيك زيادة يقين في لا إله إلا الله، لأن هذا الكون ناطق بلا إله إلا الله، ناطق بمحمد رسول الله. طيب، وقال سبحانه إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وذم الإعراض عن الآيات، فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، عندهم قلوب عقول لكن ما بيفهموا، سبحان الله، يعني لا يستثمروها ولا يستعملوها. وذم الله تعالى التقليد، فقال حكاية عن الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذن عاب الله عز وجل على الكفار أن يكونوا مقلدين بهذه الطريقة، لا بحثوا ولا اشتغلوا ولا فعلوا، تلاقيهم إيش؟ خلاص هيك كان أبيها، هيك بطلع أنا. فينبغي لنا أن نعيد النظر في ما نحن عليه من عقيدة، ينبغي لنا أن نعيد النظر في ثبوت هذه العقيدة، هل هذه العقيدة ثابتة أم غير ثابتة. إذا في عندي شك، في عندي شبهة، لابد لي من أن أذهب إلى أحد المتخصصين في علم العقيدة وأن أجلس إليه المرة ثم المرة ثم المرة حتى يطمئن قلبي بذلك. وأذكر أنني قد ذهبت إلى شيخنا العلامة الشيخ محمد علي بن كلاس رحمه الله تعالى، ترددت إليه سنة كاملة، يمكن جالست يعني مرات كثيرة لا أذكر كم مرة، من أجل مسألة واحدة في كل مرة أحاوره فيها. وكثير من هذه الزيارات كنت بانفرادي، يعني مو وقت درس وأنا عم حاور بمسألة خلال دقيقتين، جلسة كاملة من أجل هذه المسألة. نعم. قال وذم الإعراض عن الآيات، نعم تكلمنا ذلك. وقال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ذم الله عز وجل أيضا الكفار بذلك. قال والمقصود من هذا رفع إنكار الحشوية على من يشتغل بأصول الدين. في جماعة أنكروا على من اشتغل بأصول الدين ودلل عليه بالدلائل. قال مع أن أصول الدين طبعا شو الحشوية وشو المرجئة وشو الجهمية وشو المعطلة وشو الكذا وشو الكذا، كل هذه الفرق سأخصص لها إن شاء الله مجلس كامل إن شاء الله تعالى، أذكر فيه نقطة نقطة عن يعني باختصار عن كل فرقة من هذه الفرق، شو المقصود بجميع هذه اللا مذهبية والمذهبية والسلفية والصوفية والأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث وكذا وكذا والأثرية، كل هذه الألفاظ إن شاء الله تعالى سأفرد لها درسا كاملا بحيث يعني تصبح الفكرة راسخة وواضحة في عقولي. نعم. قال رحمه الله تعالى مع أن أصول الدين ليس إلا التمسك بهذه الدلائل ودفع الشبهات عنها. شو علم الكلام الذي انكره بعض العلماء؟ علم الكلام يضم قواعد العقائد والدلائل العقلية على هذه القواعد العقلية، لأن الإنسان إذا آمن في قلبه واقتنع في عقله بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد ذلك يخاطب بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهي حرفة الأنبياء المعصومين، والتقليد حرفة الكفار المخذولين. لذلك أقول لكم مرة أخرى ينبغي أن نعيد النظر إخواني في عقائدنا، هل هي ثابتة في قلوبنا أم لا؟ ينبغي أن نثبت هذا الإيمان، ينبغي أن نرجع إلى الله نسجد بين يدي الله عز وجل أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة، أن نكثر من العبادة التي تثبت الإيمان في القلب، وأعلاها كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم، وكتاب الله المنظور وهو هذا الكون، ونفكر في هذا الكون فتدلنا آيات هذا الكون على إيش؟ على أن الله عز وجل موجود، على أنه واحد، وعلى أنه فاعل ومتصرف وسميع وبصير وحي وعليم ومتكلم وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى على أن شرف العلم بشرف المعلوم. علم العقيدة ليش علم هو جليل وشريف وعظيم؟ قال لأن علم العقيدة هو العلم الذي يبحث في ذات الله، فما يتعلق بالله عز وجل عظيم. احنا ليش بنعظم المصحف القرآن؟ ليش بنعظم كتاب السنة؟ شو بيصير فيك إذا وجدت كتاب من السنة هيك بالأرض مرمي بالأرض؟ يقشعر بدنك، تحس حالك رجف فؤادك، سبحان الله، يرجف القلب من إيش؟ تجده الإنسان سبحان الله يرتعش، لأن العظيم عنده في قلبه يجده مثلا بالأرض غير معظم عند الناس، فتلاقي قلبه بيرجف سبحان الله. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة الله في قلبك وعلى عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك. نعم. قال ولما كان ذات الله وصفاته أشرف المعلومات. أشرف المعلومات كان العلم المتعلق به وهو علم أصول الدين أشرف العلوم، وأما ما عداه وما عداه يتوقف عليه. نعم. قال وهو علم أصول الدين وهو علم أصول الدين أشرف، ولأن العلم إما ديني أو غيره. العلوم منها فيزياء كيمياء رياضيات طب جيولوجيا فلك كل شيء، كل هذه العلوم، وإما أمور دينية تتعلق بالله عز وجل. لا شك أنك مثاب إن تخصص بالفيزياء، إن تغيت بذلك مرضات الله عز وجل وقصدت من ذلك خدمة المسلمين، لا شك أنك تثاب. لكن هل أنا ما عم بحكي الآن على فرضية أنه يفترض الشريعة ولا يفترض العلوم الدنيوية، لا، أنا أتكلم الآن عن شرف. أيها أشرف، لا شك أن العلوم الشرعية أشرف من العلوم الكونية، فالعلوم الكونية الاشتغال بها واجب، ويفترض أن يكون هناك متخصص في كل زمان، في كل تخصص من التخصصات في كل بلد من البلاد. فالبلدة التي ليس فيها طبيبة نسائية واحدة فهي بلدة جميع من فيها ممن قدر على دراسة الطب ولم يدرس جميعهم آثمون، لأن المسلمون يجب عليهم أن يكتفوا بإيش؟ بما عندهم من أشخاص يتخصصون بالطب، بالهندسة، بالصيدلة، بالاختراعات، بالفلك، بالبترول، بالجيولوجيا، بكل شيء. نعم. أعيد. قال: على أن شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان ذات الله وصفاته أشرف المعلومات كان العلم المتعلق به وهو علم أصول الدين أشرف العلوم. ولأن العلم يعني علم إما ديني أو غيره، والديني أشرف من غيره، والديني إما أصول الدين أو ما عداه. نعم، العلوم الشرعية إما تتعلق في أصول الدين، يعني ننظر إلى الأعلى الأعلى الأعلى، وهي إيش؟ وهي رأس الإسلام. رأس الإسلام تثبيت العقيدة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر بالرجل إذا كان محسن إلى جواره، ولا يعتبر بالرجل إذا كان مثلا صادقا في قوله، مع أنه هي أمور مليحة وجيدة، لكن كان يعتبر بالرجل إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش؟ لأنها أصول الدين، هي في الأعلى وفي الذروة، في الأعلى. فإذا حسن وكمل واستقر الإسلام انبثق عنه نعم العبادات. قال: والديني إما أصول الدين أو ما عداه، وما عداه يتوقف عليه، لأن المفسر إنما يبحث عن معاني كلام الله. القرآن شو هو؟ كلام الله. فإذا المفسر يعمل بكلام الله عز وجل، يعمل على خدمة كلام الله عز وجل. طيب ما أدرانا أنه كلام الله؟ العقيدة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام، هو العلم الذي يرسخ لدينا أن القرآن هو كلام الله. قال: وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم سبحانه الذي لا يعرف إلا في أصول الدين. كيف بدي استدل على الله عز وجل بالنحو والإعراب؟ لا، مع جلالة قدر النحو والإعراب. كيف بدي استدل على الله عز وجل؟ بمصطلح الحديث، بأصول الفقه، بالسيرة النبوية، كل ذلك يدلنا بشكل جزئي على الله عز وجل، لكن الأساس في الاستدلال على الله عز وجل هو علم أصول الدين. قال: والمحدث إنما يبحث عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع على ثبوت نبوته. فإذا مو بالأصل مو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، بيبحث هو بالرواية والدراية وطرق التحمل وطرق الأداء وثبوت الحديث، صحة السند وصحة المتن والكذا والكذا والكذا وغير ذلك من أقسام، لا يبحث. وإنما يبحث في الحديث من أيقن أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أيقن أن المتكلم به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول. نعم. والمحدث إنما يبحث عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فرع على ثبوت نبوته. والفقيه يبحث عن أحكام الله، عن أحكام الله عز وجل، يعني ما أمر وما نهى، وذلك فرع على التوحيد والنبوة. فدل على أن هذه العلوم مفتقرة إلى أصول الدين، وهو يعني أصول الدين غني عنها، فيكون أشرف ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثيرة. فلما تعلم مثلا اللغة العربية ولقي الله عز وجل وهو مؤمن لكن مو متعلم اللغة العربية، هل يدخل الجنة لما يدخل الجنة؟ قال: حسب أعماله. حسب إيمانه. إذا كان مؤمن تعلم العقيدة وثبت الإيمان، ثبت الإيمان في قلبه، شو؟ على الجنة. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان دخل الجنة بالنهاية. مثقال قديش؟ حبة من خردل. فما بالك بمن عقيدته راجحة وراسخة في القلب. هنا أما من تعلم مثلا العلوم، يا سيدي عالم كبير في اللغة العربية وأديب وشاعر ولديه دواوين شعرية ولديه آلاف العلوم، لكنه غير مؤمن، في الدنيا بينفعه لكن في الآخرة عند الله عز وجل هل ينفعه ذلك؟ هل ينجيه ذلك عند الله عز وجل؟ لا. إذن تعلم العقيدة الإسلامية وتعلم الدلائل على العقيدة الإسلامية، هذا الأمر من أساس الفروض ومن أعظم الفروض على الإنسان. لأن العلماء شو قالوا؟ قالوا من أعظم الأركان الدينية على الإنسان، أعظم الأركان، النظر في هذا الكون لتثبيت الإيمان في القلب. وقد كان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين كانوا يعملون على التفكر في الكون، وكانوا يعملون مو على تلاوة القرآن هكذا هذرمة، وإنما كانوا يقرؤون القرآن بتدبر. وإلى هذا أرشدنا الله عز وجل فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. للتدبر والتذكر، أما تلاوة تلاوة تلاوة تلاوة. رحم الله الفضيل الذي قال إنما أنزل القرآن ليعمل به فعمل الناس بقراءته، مو مذمة للقرآن بمعنى أنه اللي بيقرأ القرآن هذا يعني ما جاب الأفضل، واللي بيقرأ بيتعلم بيحفظ القرآن ويتقن تجويد القرآن وكذا، لا. لكن لا يكتمل، لا يكتمل كونك أنت من أهل القرآن بقراءة القرآن، بل بالعمل بالقرآن، تلاوته بتلاوته، بحفظه، بضبطه، بإتقانه، بالعمل بما فيه، بفهمه، بتدبره، بقراءة تفاسيره، بالرجوع إليه، بالاحتكام إليه، بذلك تكون أنت من أهل القرآن. ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثيرة لا يمكن ذكرها في هذا المختصر. ولنذكر شيئا من طريقة السلف في إلزام المنكرين بالأدلة الضرورية. هو رح يجيب لنا قصص، هذه القصص حيجيب لك أنت كيف أن السلف رضي الله عنهم أيضا شو راحوا لوين، ذهبوا إلى ما قاله المؤلف الاستدلال بالحدوث. الاستدلال بالحدوث يعني دليل الفطرة السهل الميسر الذي يدخل فورا إلى العقول والقلوب، وهيك كانوا يستدلوا على التوحيد. لكن الآن اللي عنده شبهة في قلبه وما زالت الآن لا بالتفكر ولا بالتدبر ولا بكذا، ما الواجب عليه؟ قال الواجب عليه أن يذهب إلى العلماء المتخصصين من أجل أن يقف على دقائق علم التوحيد في هذه المسألة، وأن يقف على حقائق علم التوحيد في هذه المسألة اللي هو عنده شك فيها وعنده إشكال فيها. فمن كان لديه شبهة يلزمه أن يبحث عن الدليل عليها، يلزمه أن يتفكر، يلزمه أن يعتبر، يلزمه أن يذهب إلى المتخصصين، أن يقرأ، أن يبحث، أن يطالع حتى يصل إلى الحقيقة. والمسلم بطبعه باحث عن الحقيقة، فهو باحث ومتبع للحقيقة. ولذلك كان العلماء يخشعون عندما يقولون الله هو الحق، لأنه أبرز وأظهر وأوضح وأجلى حقيقة في هذا الكون. الله عز وجل هو الحق، وكذلك الإنسان يبحث عن الحقيقة، يبحث عن الحقيقة. وكل من بحث من أهل الغرب عن الحقيقة، كل من بحث منهم بتجرد دعته هذه الحقيقة إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس لشيء إلا لأنه قد وصل إلى الإيقان بهذه العقيدة، الإيقان الحقيقي بهذه العقيدة، لأن العقيدة الإسلامية إخواني هي العقيدة الحقة التي ختم الله بها الشرائع، والعقيدة الإسلامية هي جاءت في جميع الشرائع، في جميع الشرائع التي جاء بها الأنبياء. عقيدة الأنبياء من عند آدم سيدنا آدم عليه السلام لعند سيدنا محمد عليه السلام ما فرقت ولا اختلفت ولا واحد بالمليون أبدا، ما اختلف منها شيء، وإنما الذي اختلف هو الشرائع، ما أحل الله وما حرم الله. اختلف بعض الأمور. نعم، المأمورات والمنهيات. أما العقيدة فتحتاج إلى بحث، وتحتاج إلى تفكر، وتحتاج إلى تدبر، وخاصة من لديه شبهة، وما أكثرها في هذا الزمان. واليوم عم نشوف حملة جارفة، حملة جارفة تدعو الناس لك هذا شو، هذا السنة، هذه السنة مو ثابتة. ومن قال لك أنها غير ثابتة؟ من قال لك أنها غير ثابتة؟ أنت عقلك هذا الصغير هو أكبر من عقل هؤلاء العشرات آلاف من العلماء المتخصصين في الحديث الشريف، والذين عملوا على أن السنة النبوية ثابتة عقلا 100%، ما في كلام. العقل ينفي أنها غير ثابتة، العقل. ها، أنا لا أتكلم الآن عن نقل وعن جواز أو عدم جواز، وإنما أتكلم الآن عن الأمور العقلية. العقل بحد ذاته، العقل، ها، العقل يثبت لديك ولدي أن السنة ثابتة. والله عز وجل قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه. والله عز وجل قد علمنا على لسان نبيه الكتاب والسنة، مو بس الكتاب والسنة. نعم، نرجع إلى هذه القصص التي أوردها. فقال: روي أن بعض الزنادقة أنكر الصانع. قال لك أخي ما في الله، وين الله؟ ما في الله. أنكر الصانع عند جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. جعفر الصادق هو جعفر ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين حفيد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسين ابن سيدنا علي ابن سيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. قال: أنكر الصانع عند جعفر الصادق، هذول بعض الزنادقة. فقال له مين عم يقول؟ جعفر. فقال له: هل ركبت البحر؟ طلعت شي مرة هيك بالبحر ورأيت أهواله؟ ورأيت أهواله؟ طلعت بالسفينة وشفت هالعواصف هي وهالأمور هي، عالم البحار لحاله ده دليل على الله، دليل على الله. حكانا بزماناته أستاذ في معهد فتح، كان مدرس التاريخ رحمه الله تعالى، أستاذ نادر السمان الله يرحمه ويجزي عنك الخير، كما أفادنا هذا الأستاذ هذا العالم الجليل، كان من أحباب ومن طلاب الشيخ لطفي الفيومي. الشيخ لطفي الفيومي عالم كبير من علماء الشام. جلس مرة الشيخ لطفي هو الشيخ أستاذ نادر السمان جنب البحر، فقال له: يا أستاذ نادر، شايف هذا البحر؟ هذا البحر ملزوم بكلمة كن، يعني بأمر الله عز وجل، فإذا قالها الله عز وجل أغرق العبادة والبلاد، ومن رأى عالم البحار فقد رأى. فقال له: أنت دخلت البحر وشفت العوالم تبع هذا البحر؟ قال له: لا والله. قال له: نعم دخلته. قال: نعم، ركبت البحر وهاجت رياح هائلة فكسرت السفينة وغرقت الملاحين. الملاحين مين؟ البحارين. فتعلقت ببعض الألواح، لأن الخشب ما بيغرق على الوجه، فلا قالوا شي لوح مسك فيه وظل يسبح يسبح يسبح حتى وصل إلى الشط. قال: فكسرت السفينة وغرقت الملاحين، فتعلقت ببعض الألواح ثم ذهبت على ذلك اللوح، فإذا أنا مدفوع بتلاطم الأمواج حتى وصلت الساحل. ظليت عم بستنى لطف الله عز وجل حتى يعني الأمواج عم تدفعني، لوين عم تدفعني ما بعرف، حتى لقيت حالي وصلت على الشاطئ ونجوت. فقال جعفر: كنت ترجو السلامة؟ كنت أنت حاطط ببالك يمكن تنجو؟ قال: نعم. فقال: ممن كنت ترجوها؟ فسكت الرجل. فقال جعفر: إن الصانع سبحانه وتعالى هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت، وهو الذي أنجاك من الغرق. قال: فأسلم على يديه. دليل واضح وسهل، ما في تعقيد. وكذلك الآن راح نسمع سيدنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. وروي أن أبا حنيفة كان سيفا قاطعا على الدهرية، وكانوا يطلبون الفرصة لقتله، عم يستنوا هيك الفرصة المناسبة ليقتلوه. نعم. فهجموا عليه وهو قاعد في المسجد بسيوف مسلولة، فهموا بقتله، فقال لهم: أجيبوني عن مسألة، ثم افعلوا ما شئتم، جاوبوني على كلمة واحدة وبعدين من نعملوا اللي بدكم إياه، فقط كلمة. فقالوا: هذه يلا هات لشوف. فقال ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة في لجة البحر قد احتوتها أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، سفينة مليانة ضاعة، مليانة ممتلئة، وهالرياح عم تاخدها وتجيبها وتدفشها وتدفعها، إيش باري بدها تغرق؟ سفينة محملة يعني ثقيلة ورياح وأمواج بدها تغرق، منطق طبيعي بيقولك بدها تغرق. قال إني رأيت، عفوا، ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة في لجة البحر قد احتوتها أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، الريح من هون ومن هون ومن هون ومن هون، وهي مع هذا تجري مستوية. قال ماشي الطريقة وكأنه ما في شيء، ليس لها ملاح يجريها، حتى بدون قبطان ما لها قائد هذه السفينة يقودها. هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لا، هذا شيء لا يقبله العقل. فقال أبو حنيفة سبحان الله، إذا لم يجوز ذلك في العقل، إذا لم يجوز ذلك، لم يجوز في العقل، سفينة تجري مستوية من غير ملاح، سفينة، فكيف يجوز قيام هذا العالم العلوي والسفلي مع اختلاف أحواله من غير صانع؟ فبكوا جميعا وتابوا وأسلموا على يده. وسأل بعض الحكماء الشافعي رحمه الله تعالى ما الدليل على وجود الصانع، فقال ورقة الفرصاد، فرصاد يعني مثل التوت، يقال لورقة التوت فرصاد، ويقال لثمرة التوت فرصاد، ويقال لنبتة التوت كلها التوت، يقال لهذه النبتة من أولها إلى آخرها يقال لها الفرصاد. قال طعمها وريحها ولونها واحد عندكم؟ فقالوا نعم. قال فيأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم، والنحل فيخرج منها العسل، والشاة فيخرج منها البعر، والظبي فيعقد في نوافجها المسك، فمن ذا الذي يجعلها كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يده. والله أنا لما كنت صغير ما ثبتني أمر في الدين وفي العقيدة، ما ثبتني رؤيا رأيتها، مو رؤيا منامية، رؤيا حقيقية شاهدتها عندما كنت ذاهبا في نزهة مع والدي إلى غوصة دمشق، وجلسنا في أرض فيها ثمار، وجدنا فيهم تفاح وخوخ ودراق وكذا، كانت يعني سبحان الله ممتلئة بالثمار. دخلنا هذه المزرعة، وعندما جلسنا صرت أنظر أنا، قلت سبحان الله هي التفاحة منين؟ الشجرة ما كان فيها تفاحة، صنعها الله عز وجل. نعم، بس من شو؟ يعني هي بماذا تتغذى؟ ماء وتراب. طيب الشجرة الثانية اللي أخرجت فاكهة ثانية، كيف أخرجت هذه الثانية من مادة أخرى؟ من ماء وتراب، والشجرة الثالثة من ماء وتراب. فكان ذلك من أعظم الأدلة التي ثبتت في عقلي وفي قلبي الإيمان بالله عز وجل، أنه واحد وأنه فاعل، الله عز وجل فاعل، والله عز وجل متصرف. من ماء وتراب أخرج لك جميع هذه الثمار والخضار والفواكه وكل شيء، سبحان الله. قال وتمسك أحمد بن حنبل بقلعة حصينة ملساء لا فرجة، يعني بمثال، تمسك أحمد بن حنبل بمثال ذكر فيه قلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها، ظاهرها كالفضة المذابة، يعني مسكرة مسكرة مسكرة، ومن جوا قال وباطنها كالذهب الإبريز، ذهب، لا، ما في خرم إبرة، مثقوب، مسكر تماما، من ظاهرها مسكر ومن جواتها مسكر. ثم انشقت الجدران، نص الجدار، انفتح الجدار. قال وخرج من القلعة حيوان كائن حي سميع وبصير، فلا بد من الصانع. قال له مضبوط؟ قال له طبعا، إجباري في حدا، هذا اللي هي في حدا شق هذا، لأنه ما بيصير إنه ينشق معدن وذهب ومن مرة في فضة، يعني معادن فوق بعضها، جدار سميك من مترين أو ثلاث أمتار، ثم بعد ذلك ينشق لوحده، بيخرج كائن حي له سمع وله بصر وله يعني له غريزة. قال فلا بد من الصانع عنا بالقلعة البيضة وبالحيوان الفرخ. سبحان الله، حتى البيضة تبع الدجاج، الدجاج البيضة التي تخرج الصوص، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تخرج إيش الصوص وتدلنا على الله، بيضة. وسأل هارون الرشيد مالكا رحمه الله تعالى عن ذلك، فاستدل باختلاف الأصوات، اللي تنوع الأصوات هذا، وتردد النغمات، تفوت على هالغابة تسمع نغمة العصفور هذا غير نغمة هذا العصفور. سبحان الله، سبحان الله، إلهم منقار، كلنا إلهم منقار، نحن كلياتنا إلنا شفاء وأسنان وأضراس ولسان حلق وحبال صوتية، لكن سبحان الله، سبحان الله، سبحان الخلاق، صوتي غير صوت أبي، غير صوت ابني، غير صوت أخي، لا إله إلا الله. وتردد النغمات باختلاف الأصوات، وتردد النغمات وتفاوت اللغات. وسئل أبو نواس عنه فقال تأمل في نبات الأرض وانظر، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك على قضب الزبرجد، شاهدات بأن الله ليس له شريك. وسئل أعرابي عن الدليل فقال البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أما تدل على العليم القدير؟ قيل لطبيب بما عرفت ربك؟ قال به ريج مجفف أطلق، ولعابه بلين أمسك. وقال آخر عرفته بنحلة بأحد طرفيها تعسل وبالآخر تلسع، من طرف عم تعطينا العسل ومن طرف عم تعطينا اللسع، وهي نحلة، لا إله إلا الله. والعسل مقلوب اللسع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادتي الأفاضل، لابد لنا من أن نهتم أكثر في علم العقيدة، ولابد لنا من أن نجعل أبناءنا وبناتنا تثبت عندهم هذه العقيدة عبر الدلائل، عبر التفكر في الكون، عبر الطاعات، عبر الدعاء، عبر التقرب إلى الله عز وجل، عبر وسائل كثيرة، من أعظمها الذكر، تلاوة القرآن، الصدقة وغير ذلك، كل ذلك يثبت الإيمان في القلب. لا بد لنا من أن نعكف على ذلك، فيوجد حملة شرسة جدا، يوجد حملة شرسة جدا تدعونا إلى الإلحاد وتدعونا إلى الإباحية. فمن ثبت، ومن ثبت في قلبه لا إله إلا الله، وثبت في قلبه محمد رسول الله، فهو كالجبل الراسخ، لا يخاف عليه ولا يرجى منه إلا الخير، لا يرجى منه إلا الخير، ما بيخرج من الطيب إلا إيش الطيب، لأنه أسس على مرضاته من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تم الدرس هذا بعون الله وفضله وكرمه، ونحن اليوم في الأحد في 22 من شهر ذي الحجة من عام 1439 هجري، الموافق الثاني من الشهر التاسع من عام 2018 ميلادي. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه وأمانه، بارك الله بكم سادتي وحفظكم من كل سوء، أجزل لكم المثوبة وبارك بكم جميعا وحفظكم من كل سوء. أشكر من علق، وأشكر من حضر، وأشكر من سيبر، من شغله أيضا عمله وشغلته أموره ومصالحه عن أن يحضر بشكل مباشر. أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.